أبات نفسي تتوب فما احتياني إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. أبات نفسي تتوب فما احتياني إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكاب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلاقاه العرائس بالغوالي. أبات نفسي تتوب فما احتياني إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل. أبات نفسي تتوب فما احتياني إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. أبات نفسي تتوب فما احتياني إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى.